ما حكم التشهد الأول والثاني؟ نعم، الصحيح من أقوال أهل العلم فيهما أنهما واجبان. الصحيح من أقوال أهل العلم فيهما الأول والثاني أنهما واجبان وليسا من أركان الصلاة، وإنما هما واجبان. والإمام أحمد يرى من ترك الواجب أو من ترك الواجب متعمدا بطلت عبادته، فهذا هو الصحيح في التشهد الأول والثاني الوجوب للأدلة التي فيها الأمر. فليقل التحيات لله إلى آخر ذلك من ألفاظ الحديث، وهكذا تعليمه عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته في حديث رافع ثم تشهد، هذه كلها أوامر تدل على الوجوب ولا ترتقي إلى الركنية وإلى الفرض، هذا هو الصواب. طيب، نواصل مسائل حديث ابن مسعود وغيره في التشهد، عباس، عمر، عائشة، حاصل التشهد أحاديث التشهد متواترة جاءت عن جماعة من أهل عن جماعة من الصحابة كما تقدم معكم. حديث التشهد من الأحاديث المتواترة كما ذكر ذلك الكتاني في نظم المتناثر، وذكره عن نحو 24 صحابيا حديث التشهد كما تقدم معكم في صدر مسائل حديث المسعود. فمن مسائل هذا الحديث مسألة، إذا نقص المصلي بعض ألفاظ التشهد هل يجزئه؟ إذا نقص المصلي بعض ألفاظ التشهد هل يجزئه أم لا؟ أتى ببعض التشهد وترك بعضا، فهل يجزئه هذا التشهد؟ قولان في المسألة. القول الأول هو المشهور من المذهب الحنبلي أنه يجزئه، أنه يجزئه ذلك، فإذا نقص منه بحيث ذكر أصوله فإن ذلك يجزئه بهذا القيد عنده، فإذا نقص منه بحيث ذكر أصوله فإن ذلك يجزئه، وذلك بأن يقول التحيات لله والسلام عليك أيها النبي والسلام على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، هذا يجزئه إذا ذكر أصول التشهد التحيات لله وترك الصلوات إلى آخر ذلك، بدأ بالتحيات وقال السلام عليك أيها النبي السلام على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا هو المرجح عند الحنابلة كما سمعت، وعليه أكثر أصحاب أحمد وهو قول الشافعي. فإذا ذكر أصول التشهد ونقص بعض الألفاظ الصلوات طيبات تركها، فهذا مجزي. القول الثاني هو قول ابن حامد أو أبي حامد من الحنابلة أن ذلك لا يجزئه حتى يأتي بالتشهد الوارد بتشهد ابن مسعود أو غيره، حتى يأتي بالتشهد، هذا قول أبي حامد من الحنابلة أن ذلك لا يجزئه حتى يأتي بالتشهد الوارد بتشهد ابن مسعود أو غيره، وهذا أولى وأحوط، وهذا أولى وأحوط. وأما كونه أولى فلأن هذا ذكر، والأذكار يجب أن تؤدى كما رويت، أما كونه أولى فلأن هذا ذكر والأذكار يجب أن تؤدى كما رويت، لذا لا يجوز أن تروى بالمعنى، لذا لا يجوز أن تروى بالمعنى، وذلك لأن ألفاظها متعبد بها. وأما كونه أحوط خروجا من الخلاف، وأما كونه أحوط خروجا من الخلاف. هذا القول أقرب أنه يأتي به على ما كان رسول الله يأتي به، لا يتصرف في شيء، لا يتصرف، هذه الألفاظ متعبد بها، فيقول التحيات لله والسلام عليك أيها النبي، فيسقط بعض ألفاظ التشهد يأتي بالأصول ويسقط بعض الألفاظ التشهد، هذا تصرف في ذكر خاص أراده رسول الله أن يقال هنا في هذا الموضع. فلذلك قول أبي حامد أقرب وهو أولى وأحوط أنه لا يجزئه، أنه يتصرف في ألفاظ التشهد وهي ذكر كما سمعته، والذكر يجب أن يروى على ما هو أو كما هو. وهذا أيضا القول أحوط خروجا من الخلاف بين أهل العلم. ورسول الله يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأنت أحدثت في التشهد وجعلته مختصرا بهذا الاختصار. مسألة، هل يستحب أن يطيل الجلوس بعد التشهد؟ الأول أم يقوم بعد الفراغ منه مباشرة، أم يقوم بعد الفراغ منه مباشرة؟ ذهب جمهور أهل العلم لأنه لا يستحب له أن يطيل الجلوس بعد التشهد الأول، ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يستحب له أن يطيل الجلوس بعد التشهد الأول، بل يقوم بعد ذكر التشهد، بل يقوم بعد ذكر التشهد. واستدلوا بما رواه أبو داود الترمذي من طريق أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف، أو كأنه على الرضف وهي الحجارة المحماة، كأنه على الرضف وهي الحجارة المحماة أو المحماة، نعم حارة، كأنه على الرضف وهي الحجارة المحماة. والحديث منقطع، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وله شاهد عند أحمد من طريق بن إسحاق، وله شاهد عند أحمد من طريق بن إسحاق قال حدثني عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط الصلاة وفي آخرها عبد الرحمن بن الأسود، من طريق ابن إسحاق عند أحمد قال حدثني عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط الصلاة وفي آخرها عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه عن عبد الله بن مسعود. قال علمني رسول الله التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها، علمني رسول الله التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها، وفيه فإذا كان في وسط الصلاة نهض حيث يتم التشهد، وفيه فإذا كان في وسط الصلاة نهض حيث يتم التشهد، وإن كان في آخره دعا بعد تشهده بما شاء، وإن كان في آخره دعا بعد تشهده بما شاء أن يدعو ثم يسلم، دعا بعد تشهده بما شاء أن يدعو ثم يسلم. وشاهدنا هو ما ذكر في الشطر الأول من الحديث، فإذا كان في وسط الصلاة نهض حيث يتم التشهد. والشيخ الألباني يعل هذا الحديث بتفرد بن إسحاق، وإن كان صرح بالتحديث كما ترى حدثني، وهو مدلس لكنه قد صرح بالتحديث فأمن تدريسه، لكن بقي تفرده، فإن ابن مسعود جاءت عنه روايات التشهد ما في هذا، أو رأوا التشهد عنه جماعة ممن هم أوثق من ابن إسحاق وما ذكروا هذا، فإذا كان في وسط التشهد نهض حيث يتم التشهد، فهذا مما تفرد به ابن إسحاق، وابن إسحاق تعلمون مدلس، ولكن هنا قد أمن تدريسه بالتصريح بالتحديث، ولكن في حفظه شيء، لكن في حفظه شيء كما يقول الذهبي رحمه الله، فالتحقيق فيه ما ذكره الإمام الذهبي أنه إذا خالف يرد حديثه ويحكم على حديثه بالنكارة. بعد أن ذكر كلام الأئمة في ابن إسحاق قال: والذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحديث صدوق، ومن فرد به ففيه نكارة، فإن في حفظه شيئا. وهذا هو التحقيق في ابن إسحاق. فبعضهم يقول إذا صرح بالتحديث خلاص جاوز القنطرة ونجا حديثه من العلة، إذا صرح بالتحديث جاوز القنطرة ونجا حديثه من العلة، وهذا عند كثير المتأخرين، هذا مو صحيح. إذا صرح بالتحديث ولم يخالف فإنه إن خالف فحديثه فيه نكارة، ففي حفظه شيء ابن إسحاق رحمه الله. وهنا قد خالف، هنا قد خالف رحمه الله تعالى. فكثير من الرواة لحديث ابن مسعود ما ذكروا هذا الذي ذكره في وسط الشهر أنه يقوم خلاص بعد أن يتم يقوم، هذا من تفرداته. فلذلك العلامة الألباني يشير إلى نكارته وأنه منكر، وإن صرح ابن إسحاق بالتحديث فإن ابن إسحاق في حفظه شيء كما يقول الذهبي، فحديثه صالح وحسن وصدوق الرجل. وأما من فرد به ففيه نكارة، يقول الذهبي من فرد به ففيه نكارة، فإن في حفظه شيئا، علل بهذا على نكارة من فرد به. قال العلامي: وهذا معنى كلام الألباني أن هذا هو التحقيق ابن إسحاق، خلافا لبعض المتأخرين أو الكثير المتأخرين يقولون إذا صرح فقد جاوز حديثه القنطرة ونجا كذلك حديثه من العلة، هذا ما هو على الإطلاق. إذا صرح ولم يخالف، إذا صرح ولم يخالف، أما صرح وخالف حديثه لا زال في حيز الضعف، بل الذهبي يحكم عليه بالنكارة إذا خالف. هذا الذي ذكره الذهبي هو أحسن ما يقال في ابن إسحاق الذي اختلف فيه الأئمة، الذي اختلف فيه الأئمة في حديثه رحمه الله، ما ذكره الذهبي ونقله عنه العلامة الألباني بالضعيفة وفي أصل الصفة أشار إليه، نقله بالضعيفة وفي أصل الصفة أشار إلى هذا القول، وما أظن ذكر الذهبي فيما أعلم، لكن في الضعيفة ذكر هذا القول عن الذهبي، وأن هذا هو التحقيق في الصواب أي في ابن إسحاق. وقد علمت أن هذا قول الجمهور. طيب، وهكذا روي عن أبي بكر موقوفا وهو ثابت في مصنف أبي شيبة، وأنه كان إذا جلس في التشهد الأول كأنه على الرضف، وسنده عنده قال: حدثنا جرير عن منصور عن تميم بن سلمة قال: كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف، يعني حتى يقوم. وعن ابن عمر نحوه، وعن ابن عمر نحوه. وذهب مالك إلى أنه يدعى فيه كالتشهد الأخير، وذهب مالك إلى أنه يدعى فيه كالتشهد الأخير، وقال الشافعي في الجديد: يصلى فيه على النبي وحده دون آله، قال الشافعي في الجديد: يصلى على النبي وحده دون آله، أي اللهم صل على النبي فقط، يقول بعد التشهد الأول اللهم صل على النبي، ولا يقول على آله وصحبه وسلم، يصلى على النبي وحده دون آله. وهكذا أيضا اختار ابن دقيق العيد، قال: والمختار أن يدعو في التشهد الأول كما يدعو في الأخير، كما يدعو في الأخير. ودليلهم حديث ابن مسعود، ودليلهم الأحاديث العامة التي جاءت فيها الإطلاقات، أو الأحاديث المطلقة التي جاءت الإطلاقات فيها، ومنها حديث مسعود في الباب، منها حديث مسعود في الباب. وهكذا في بعض ألفاظه: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات والصلوات، إذا قعدتم في كل ركعتين. هنا لفظه: إذا صلى أحدكم فليقل، وهذا خارج الصحيح. إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات والصلوات الطيبات إلى قوله وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله به. فهذا صريح بتخير الدعاء في كل ركعتين. قال الألباني في الصحيحة 78 و800 بعد أن ذكر الحديث السابق، بعد أن ذكر الحديث الذي ذكرنا أشرنا إليه، وفي الحديث فائدة هامة، وفي الحديث فائدة هامة وهي مشروعية الدعاء في التشهد الأول، وهي مشروعية الدعاء في التشهد الأول، ولم أرى من قال به من الأئمة، وقد سمعت أن مالك ذكر عنه هذا، ولم أرى من قال بهم الأئمة غير ابن حزم، والصواب معه، والصواب معه، وإن كان هو استدل بمطلقات، وإن كان هو استدل بمطلقات يمكن للمخالفين ردها، أي ما استدل بهذا النص، وإنما استدل بأحاديث مطلقة مثل حديث ابن مسعود في الباب وغير ذلك مما فيها الدعاء وإباحة الدعاء بعد التشهد وجواز الدعاء بعد التشهد. وهؤلاء الجمهور يحملون هذه كلها المطلقات، يحملونها على بعض المقيدات، زعموا أنها على التشهد الأخير، تحمل على التشهد الأخير، كل ما جاء فيه الدعاء بعد التشهد مطلقا يحمل على التشهد الأخير، وأما التشهد الأول فيقتصر على التشهد فيه ولا يأتي بزيادة، لا يأتي بزيادة، يقوم مباشرة بعد أن ينتهي من التشهد، يقوم مباشرة ولا يزيد شيئا عند جمهور العلم. طيب وهذه الأحاديث؟ قالوا لا، هذه الأحاديث مطلقة فتحمل على التشهد الأخير لا على الأول. وأما ابن حزم فيستدل بهذه المطلقات على جواز الدعاء بعد التشهد الأول، ويقول الألباني والصواب معه، وإن كان هو استدل بمطلقات يمكن للمخالفين ردها بنصوص أخرى مقيدة، بنصوص أخرى مقيدة. أما هذا الحديث فهو في نفسه نص، وأما هذا الحديث فهو في نفسه نص واضح مفسر، نص واضح مفسر لا يقبل التغيير. ولفظه كما سمعت إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات، الآن قال وليتخير أحدكم من الدعاء في كل ركعتين، واضح مفسر لا يقبل التقييد. فرحم الله امرأ أنصف واتبع السنة، انتهى كلام العلامة الألباني رحمه الله. هذه المسألة التي أردنا بيانها، وهي مسألة هل يقول الشخص شيئا بعد فراغه من التشهد الأول أم يقتصر على التشهد الأول ثم يقوم ولا يزيد شيئا، لا دعاء ولا غير دعاء، يقوم مباشرة. جمهور أهل العلم يرون أنه يكتفي بالتشهد فقط ويقتصر عليه ثم يقوم، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه على الرضف، أي الحجارة المحماة، معنى أنه يعجل بعد أن ينتهي من التشهد. وهكذا النص الذي رواه ابن إسحاق كذلك، أنه في التشهد الأول يقوم حيث يتم التشهد، وفي التشهد الثاني يدعو، وهذا نص، ولكنه من طريق ابن إسحاق، وقد خالف كثير من روى الحديث عن مسعود ولم يذكر هذا الذي ذكره. وابن إسحاق حسن الحديث إن صرح بالتحديث ولم يخالف أو يخالف، كما ذكر ذلك الذهبي، وأنه إذا خالف ففي حديث نكارة. وأما ما استدل به عن مسعود الأول فهو من طريق ابنه عنه، من طريق أبي عبيدة، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه منقطع، بقي معنا أثر أبي بكر هو الصحيح ثابت عنه، فهذا عمدتهم، هذه الأدلة عمدتهم، ما جاء عن أبي بكر كذلك يصنع كأنه على الرضف، أي أنه يتعجل في تشهده. وهذا حديث رسول الله نص في المسألة، فعلى هذا الذي يظهر الله أعلم أنه إذا فعل ذلك أحيانا لا بأس، إذا فعل ذلك أحيانا في التشهد الأول وزاد دعاء وليتخير من الدعاء ما شاء أعجبه فليدعو به لا بأس بذلك، وليكثر في التشهد الثاني منه، التشهد الثاني يكثر من الدعاء، والتشهد الأول إذا فعله جيد أحيانا. وإلا كما سمعت عن الصديق أنه كان يتعجل وكأنه على الرضف ويقوم مباشرة ولا يزيد شيئا، فإذا فعل أحيانا لا بأس. وابن دقيق العيد يرى هذا القول أيضا كما تقدم معكم أنه لا بأس بالدعاء، والمختار أن يدعو في التشهد الأول كما يدعو في الأخير، هذا مما اختاره ابن دقيق العيد أيضا. فعلى هذا إذا فعل الشخص هذا القول لا بأس به، وإن خالف الجمهور هذا فالصواب أنه يفعل أحيانا، الذي تشاهد يفعل هذا أحيانا ولا ينكر عليه، فهذا نص في المسألة، والعلامة الألباني يحسنه ويضعف الأحاديث التي فيها كأنه على الرضف يضعفها. أخذنا مسألتين ونختم بثالثة إن شاء الله، وهي مسألة يسن باتفاق الفقهاء الإصرار بقراءة التشهد، يسن باتفاق الفقهاء الإصرار بقراءة التشهد، فلا يجهر الشخص بالتشهد، هذا اتفاق هنا، يسن باتفاق الفقهاء الإصرار بقراءة التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر به. قال ابن مسعود: من السنة إخفاء التشهد، رواه أبو داود، ولأنه ذكر غير القراءة كالتسبيح فاستحب إخفاؤه، ولأنه ذكر غير القراءة كالتسبيح، فهو ذكر كالتسبيح غير القراءة فاستحب إخفاؤه. هذه مسألة ثالثة، وهي باتفاق أهل العلم الإصرار بقراءة التشهد، من السنة إخفاء التشهد لأنه ذكر غير القراءة كالتسبيح تخفي أيضا التشهد، والقراءة تجهر بها في الجهرية فلا بأس، فهي قراءة، وأما هذا فهو ذكر، والأصل في الذكر هو الإخفاء. قلنا ثالثة بل رابعة نزيدها وهي مختصرة، قال الحنابلة: إذا أدرك المسبوق بعض الصلاة، مسألة إذا أدرك المسبوق بعض الصلاة مع الإمام لم يزد المأموم على التشهد الأول، إذا أدرك المسبوق بعض الصلاة مع الإمام لم يزد المأموم على التشهد الأول بل يكرره حتى يسلم الإمام، هذا رأي الحنابلة، فاتت ركعة أو ركعتان من صلاة الإمام لا شك أنك ستدرك معه التشهد الأخير، وهو ما تشهد هذا الأخير ما تشهد لك، أو ستدرك معه الأول والثاني، فكيف تصنع في الثاني وأنت ما هذا الموضع ما هو موضع تسليمه، فكيف تفعل؟ فالحنابلة يرون أنه يكرره حتى يسلم الإمام، يكرر التشهد الأول فقط حتى يسلم الإمام. قال الحنابلة: إذا درك المسبوق بعض الصلاة مع الإمام لم يزد المأموم على التشهد الأول بل يكرره حتى يسلم الإمام، ويسن أن يضم إليه عند الشافعية صلاة على النبي في آخره فيقول: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، ويسن عند الشافعية أن يضم أو أن يضم المصلي يعني الشاهد الذي فاته شيء من صلاة الإمام الصلاة على النبي في آخره فيقول: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. والذي يظهر إذا تابع الإمام لا بأس، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا تابع إمامه وأتى بالتشهد كاملا ما ينكر عليه يصلي بصلاة إمامه. وأما الحنابلة فيرون أنه إذا تشهد مع الإمام الأخير وقد فاته شيء من الصلاة فإنه يكرر هذا التشهد الأول ولا يزيد عليه، والشافعية يقولون لا بأس، يضم إلى التشهد الأول إن فاته شيء من صلاة الإمام الصلاة على النبي، يضم الزيادة الصلاة على النبي. والذي يظهر إذا أتى بالتشهد مع إمامه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر ذلك، وما أدركتم فصلوا، فلا بأس أنه إن زاد شيئا من ذلك مما يزيده الإمام لا بأس، إلا ما سيأتي من الدعاء: إذا شهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، هذا يجعله آخر صلاته، يجعلها آخر صلاته. أما إذا أتى بالتشهد كامل وأتى أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس، ثم يدعو يتخير من الدعاء ما شاء، لأن هذا قد ورد في التشهد الأول أنه أيضا يتخير من الدعاء ما شاء. فالذي يظهر لا بأس بالزيادة، ومن الزيادة التي يأتي بها يتخير من الدعاء ما شاء. فهذه أربع مسائل من يعيدها، وهي تتعلق بالتشهد كلها، يتعلق كلها بالتشهد. إذا نقص بعض الفاظ التشهد. نعم، إذا نقص بعض الفاظ التشهد هل يجزئها أم لا؟ الصواب أنه نعم، الذي يظهر الله أعلم أن الأحوط أن هذا لا يجزئ، المذهب ما ذهب إليه أبو حامد رحمه الله. والثانية أنه لا يجزئ، لأن هذا من إيش؟ من الذكر الذي ينبغي التوقيف فيه، عدم التصرف فيه. نعم، هل يزيد شيئا بعد التشهد الأول أم يقتصر على التشهد؟ جمهور أهل العلم يرون أنه لا يزيد شيئا. نعم، والذي يظهر أنه إن زاد كما في حديث مسعود في بعض رواياته لا بأس، إن زاد لا بأس، وهو يدعو للتخير والدعاء ما شاء. عبد الرزاق، نعم، اتفق العلماء على الإصرار بالتشهد، أحسنت، لأنه ذكر وليس بقراءة كالتسبيح. نعم، أخيرة، زياد، إذا أدرك بعض صلاة الإمام وجلس معه في الأخير فهل يأتي بالتشهد الأخير أم يأتي بالأول؟ نعم، الحنابلة يرون أنه يكرر الأول حتى يسلم الإمام ثم يقوم، يأتي بالأول فقط، فإن احتاج إلى أن يزيد يكرر نفس التشهد هذا. الشافعية يقولون إن زاد يضم إلى ذلك إيش؟ الصلاة على النبي. أحسنت، والذي يظهر أنه إذا أتى بالتشهد ودعا فإنه يشرع الدعاء بعد التشهد الأول. أحسنت، هذا والله أعلم. هذا قد أجبنا عليه، خروجا من الخلاف من أجل أن لا يعترض علينا ومعترض، هذا تقدم السؤال والجواب عنه. إمام نسي التشهد الأخير ماذا يفعل؟ يفعل السهو، يسجد للسهو كما هو الحال في الواجبات. فإن جلس ولم يذكر التشهد ثم سلم يجلس ويسجد السهو، فإن التشهد الأخير واجب، والواجب لا يجب الإتيان به، وإنما يسجد له سهوا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط وهو واجب ولم يعد إليه وسجد له سهوا. فهذا يدل على أنه واجب، لو كان ركنا لا أتى به، هذا من أدلة الوجوب، لو كان ركنا ما أغنى التشهد سجود السهو، ما أغنى، لابد من الاتيان بالركن ثم يسجد السهو، فهو كالتشهد الأول. قال كثرت حلقة نواس الهندي فحبذ لو يجعل له سماعة حتى يصل الصوت لدى جميع الحلقة إن شاء الله. هذا إيش يسمي ذا الجهاز هذا؟ إيش يسمي ميكروفون صغير كذا مع مثل مسجلة؟ إيش يسمى هذا؟ لا لا لا، MP3 ولا إيش هو؟ سماعة مثل مسجلة هكذا، وهذا FM ولا إيش يسموه هذا؟ FM. اي نعم، يتم مثل هذا، الحمد لله الصوت يبلغ به، واظن معنى هذا مثل هذه الدروس الكبيرة يجعل لها مثل هذا الجهاز ان شاء الله، يؤتى به ان شاء الله الاخوان يأتون به. رأينا مع بعض الزائرين جاءوا الينا ومعهم هذا، والاخوان اظن يستعملون في بعض زواملهم او شيء، إن شاء الله من غد إن شاء الله يؤتى به. الذي عنده هذا الجهاز ويستعمل في تلك الجلسات يؤتى به هذا المجلس أولى به. إلهنا سبحانه وتعالى.